زيت للعمل في موسم الحج وزيت عمره وأنوي الحج بإذن الله يتيسر هل يجزي سعي العمرة التي أتيتها أو هل يجوز أن أسعى الحج قبل الحج لظروف العمل وهل من الجائز أن أقوم بالعمرة بدلا من الحي غير المستطيع صحيا أو ماديا؟ الإنسان إذا أدى العمرة ثم حج في نفس السنة وكان أداؤه للعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأول حجة فحجه يعتبر حج تمتع وعمرته قد انتهت كما أداها والحج لا بد أن يكون فيه طواف وسعي وسعيه إنما يكون بعد طواف الإفاضة ولا يجوز أن يؤديه قبل طواف الإفاضة لأنه متمتع وهذا السعي خاص بالحج وليس كحال المفرد الذي يأتي من الآفاق يسعى بعد طواف وإنما عليه أن يؤجل سعيه إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعد. أما حجه عن الغير إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع الحج وأنابك أن تحج عنه فإنه يجوز لك أن تحج عنه إذا كان قد سبق لك أن حججت عن نفسك. هذا يقول لو أن إنسانا كانت خيمته في مزدلفة التي يجلس بها في أيام منى معنى أنه كان في الخيام التي في مزدلفة مما يلي منى فإذا كان ليلة العيد فهل له أن يأتي إليها ويبيت فيها؟ نقول نعم له ذلك لأنها في مزدلفة ومبيته بها مبيت صحيح. وأما مبيته بها أيام منى فلأنه لم يجد مكانا في منى فإذا امتلأت منى ولم يجد الإنسان له مكانا إلا مما يلي منى من جهة مزدلفة فجلس في فرج ولا حرج عليه. في مكة عن غيرها كما في الصلاة 100,000 النص جاء على الصلاة أنها ب100,000 وأما غيرها فلم يرد فيه عدد محدد ولكن العموم الأدلة تدل على أن فضيلة الزمان وفضيلة المكان يضاعف فيها الأجر على غيرها فرمضان أفضل من غيره وعشر ذي الحجة أفضل من غيره ومكة أفضل من غيره. يقول ما حكم الكلام أو الرد على الجوال في أثناء الطواف؟ الحكم أنه يجوز للحاجة ولكن ينبغي للإنسان إذا كان يتعبد لله جاءته مكالمة وهي ليست مهمة أن لا ينشغل بها وإنما يشتغل بالعبادة ويحرص الإنسان على أنه إذا أراد الدخول للحرم أن يغلق الهاتف الجوال وكذا إذا أراد الدخول لأي مسجد من المساجد. الإنسان بالكرامة بفضول الكرام الذي يقبل التسجيل يؤجله إلى حين أن ينتهي من عبادته. يكون إنسان دفع إلي نقودا وقال هذه الصدقة لمكة فماذا أفعل بها؟ تعطيها من ترى أنه يستحق من الفقراء والمساكين. ليس لها أن تلبس القفازين ولا أن تلبس النقاب، وإنما تغطي وجهها وتغطي يديها بغير القفازين وبغير النقاب. أما المرأة غير المحرمة فصلاتها طوافها غير طواف النسك يجوز أن تلبس القفازين ويجوز أن تلبس النقاب. رجل تاب من الحرام ولديه مال فماذا عليه؟ عليه أن يخرج المال الحرام الذي صاحب ماله وينجيه ويطهر ماله من الحرام. هل يجوز لبس أي نوع من النعلين ما لم يستر الكعبين للمحرم؟ نقول نعم، الممنوع منه المحرم هو ما يغطي الكعبين التي تسمى خف، وأحيانها ساق يغطي الكعبين. أما لبس الجزم التي هي أسفل من الكعبين فلا بأس بها للمحرم. يقول هل يجوز استلام وتقبيل الركن اليماني؟ السنة هي استلام الركن اليماني لا تقبيله ولا الإشارة عليه، فالركن اليماني يسن استلامه، كان إذا استلمه خفه وإذا لم يستلمه لا يشير إليه ولا يكبر ولا يشرع تقبيله، إنما تقبيل الحجر الأسود، فالحجر الأسود هو الذي يشرع تقبيله واستلامه والإشارة إليه والتشبيه. ورجل طلق زوجته طلاقا رجعيا فكيف له أن يرجعها؟ يشهد على هذا اثنين من الثقات، يقول راجعت امرأتي وترجع إليه، يحتاج الأمر إلى استئذانها ولا رضاها ولا علمها. يقول المتمتع هل يجوز له الجماع لزوجته بعد أدائه للعمرة وقبل الحج؟ نقول نعم، ما دام قد طاف وسعى وحلق شعره وقصره وتحلل من إحرامه فله أن يجامع زوجته قبل أن يحرم بالحج. جاءت نعمة الله مفردة بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، على الرغم من أنها نعم كثيرة. المراد بها جنس النعمة وليس المراد بها واحدة. فإن تعدوا نعمة الله، فنعمة الله على الإنسان المراد بها جنس النعمة وليس المراد بها العدد. يسأل بعض الأخوة عن تكرار العمرة، يقول انه ادى العمرة الاولى وينتظر الحج فهل له ان يكرر عمرة عن قريبه؟ نقول الاصل في هذا عدم التكرار، فما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. اليس من المشروع للانسان ان يكرر عمرة؟ اللهم الا اذا خرج من مكة وأراد أن يرجع إليها ثانية كما لو ذهب إلى جدة وأراد أن يرجع أو ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع فإنه يأتي محرما، لابد أن يأتي محرما للحج أو محرما بالعمرة. حتى لو كان متوكلا، ربما يسأل بعضكم يقول لي أقارب متوفين أو عاجزين أو نحو ذلك وأريد أن أتي عنهم بعمرة، نقول الحكم واحد ليس العمل مستحب، لكن لو عمله الإنسان جاز مع عدم فضله. يجوز الإنسان أن يعمل هذه الأعمال لكن ليست مستحبة ولا فضله. يكون نعم الإنسان يبقى بمكة ويكثر من الطواف والصلاة والدعاء أفضل من ذكرى الأمة. يقول هل كل مساجد لمكة يضاعف فيها الأجر من 100,000 أم هو المسجد الحرام فقط؟ الله تعالى سمى مكة كلها المسجد الحرام في موضعه، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. والآية الأخرى قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشركون يمنعون من دخول أي موضع من الحرم. فإطلاق المسجد الحرام يطلق على كل مكة مما كان داخل حدود حرمها. فالذي يترجح والله أعلم أن المضاعفة تكون لكل ما كان داخل الحرم والذي هو حرم مكة وليس المسجد فقط هذا، وتضاعف الصلاة فيه ب100,000. يقول إنسان نوى الحج متمتعا لكن ليس عنده قيمته الحج فيريد أن يصوم 3 في الحج، هل يجوز أن يصوم في شهر الحج قبل الحج؟ أقول نعم، قبل الحج قبل الصعود إلى منى ب3 أيام يحرم ويصوم، يحرم في اليوم الخامس ويصوم اليوم الخامس والسادس والسابع، هذا هو الأولى له والأكبر. هذا هو المتفق عليه أن يكون محرم بالحج، وإن كان هناك قول لبعض العلم أنه ولو لم يكن محرم، لكن القول الأحوط أن الإنسان يحرم ثم يصوم، يصدق عليه أنه متلبس بالحج. ولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حال الإحرام أمام الرجال لأن الحجاب واجب حالة الإحرام، ليس هل يجوز بل يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت عائشة رضي الله عنها ونساء الصحابة يعملون. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا بدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فهذا يدل على فعلهن حال الإحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.